ننتقل الآن الحديث 34، تفضل يا أسامة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، وأصل الشريعة قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن الدين وصمام الأمان للأمة، والآيات والنصوص فيه كثيرة جدا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن يعمكم بعذاب. النصوص كثيرة جدا في هذا الباب. فمصدر عز الأمة، مصدر عز الأمة ورفعتها قيامها بهذه الشعيرة التي عدها بعض العلماء ركنا من أركان الدين، وليس مقصودهم ركنا الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن سادس، لا، ولكنها هي ركن في الدين، لأن الدين قائم على المعروف الذي رأسه التوحيد وفروعه الطاعات، والمنكر رأسه الشرك وفروعه البدع والمعاصي. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بإنكار المنكر. من رأى منكم منكرا، رأى بعينه، وتشمل أيضا على ما رجحه جمع من أهل العلم علم، تكون رؤية العلمية، فإذا تحقق المنكر وعلمه ولو لم يره بنفسه فإنه ينكره. ودرجات إنكار المنكر ثلاث، وتنوع هذه الدرجات بحسب الناس وتنوعهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه الدرجة الأولى، التغيير باليد. التغيير باليد هو الدرجة الأولى الواجبة لمن، لطائفة من الناس ممن ولاهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم الولاية على الغير. فمن كانت له الولاية على الغير ساغ له بل لزمه التغيير باليد، مثل الأب مع أبنائه. الأب إذا رأى مع أبنائه مثلا أمورا محرمة مخلة فإنه له أن يتلفها، غيرها بيده، مثل السلطان ونوابه مع الرعية، السلطان ونوابه مع الرعية، المعلم مع طلابه، وهكذا. هؤلاء لهم ولاية، فلما كانت لهم ولاية وسلطهم الله على من تحت أيديهم فلهم التغيير باليد. لكن إذا كان الإنسان ليس له ولاية ولم يسلطه الله على الغير فهنا لا يقوم بالتغيير باليد، لأن تغييره باليد وهو لا ولاية له ولا سلطة له على الغير يكون من قبيل الإفساد والضرر. وهذا له أمثلة، فلو أنك علمت أن جارك في بيته يخطئ على زوجته أو على أولاده، يظلمهم، يعنفهم تعنيفا شديدا، يرتكب بعض الموبقات، هل لك أن تتسور عليه البيت فتقوم بتغيير المنكر باليد وتضربه وتؤدبه؟ إجماعا لا. لماذا؟ لأن ليس لك ذلك، لا ولاية لك عليه. لكن لك الدرجة الثانية التي هي ماذا؟ اللسان، النصح والبيان، النصح والبيان. إذن الدرجة الأولى تكون لأولي أصحاب الولاية الذين لهم ولاية وقدرة، فحينئذ هؤلاء يغيرون باليد، لأن لا يحدث من تغييرهم باليد ضرر، ويكون التغيير باليد في حقهم متعين لقدرتهم ولما أعطاهم الله من الولاية. والدرجة الثانية: من لا ولاية له ولا قدرة له، ولو غير بيده لأحدث من الضرر أضعاف ما أراد إزالته، فهذا نقول يكفيك البيان والنصح. والإنكار باللسان. فتنصح جارك تقول يا أخي أنا أسمعك دائما تفعل كذا، أنا كذا كذا، يبلغنا كذا، أنت كذا، بالنصيحة بالطريقة الطيبة تبين له المنكر، تبين له ضرره وأخطاره. ويدخل في الإنكار اللساني البيان بالكتابة في الصحف وتأليف الكتب والرد على المبطلين وغير ذلك من أنواع، والمكاتبة للمسؤولين والمكاتبة لأصحاب المنكرات ولو لم يكونوا مسؤولين، من تجار أو جيران أو أصحاب أو أرحام تكتب لهم، هذا يدخل في الإنكار اللساني. ثم تأتي الدرجة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهي التي لا ينفك عنها مسلم لأنها مقدور عليها. والإنكار بالقلب هو معناه أن يكره الإنسان هذا المنكر. ولهذا جاء في عبارات بعض السلف أن من كره المنكر ولم يقدر على إنكاره بلسانه أو بيده فكرهه كمن غاب عنه، ومن رضي المنكر ولو كان بعيدا عنه كان كمن حضره، نسأل الله العافية. والإنكار بالقلب أضعف الإيمان، يعني أقل المراتب. ففي الحديث دليل على تفاوت الأعمال وأن الإيمان يتفاوت في قلوب الناس وأعمالهم، فالإنكار بالقلب أضعف الإيمان. ويقتضي الإنكار بالقلب مفارقة أصحاب المنكر وعدم الجلوس معهم، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، يعني لو قعدتم وهم يستهزئون بالله ويكفرون بالله وأنتم لا تنكرون عليهم فرضيتم بكلامهم وأقررتموهم وسكتتم عنهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، نسأل الله العافية. إذن يا أخواني، الإنكار بالقلب يتضمن كراهية المنكر ومفارقة أهله إن قدرت على ذلك. طيب إذا لم يقدر، مثل لو كان إنسان ذهب إلى مكان بعيد لزيارة قريب أو صاحب وهذا مكانه بعيد وكان عندهم منكر والذين اصطحبوه يحبون هذه المنكرات ومن الفسقة، فقال لهم: أنا ما علمت بهذا، أعيدوني؟ قالوا: ما نعيدك، ما فيه، اجلس معنا، ما لك مكان، ما حد مرجعك، وإحنا صراحة لازم نتعشى وننبسط، وإذا انتهينا من العشاء والوناسة نرجع. فجلس وهو كاره لهذا المنكر. هنا هو لا يستطيع مفارقتهم، إما لأنه لا يجد من يذهب به إلى مكانه ويوصله لمكانه، أو لأنه يخشى إن خرج أن يحصل له ضرر. فالمقصود أنه يفارقهم بحسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا في درجات إنكار المنكر دليل على تطبيق هذه القاعدة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث تحريم الافتيات على ولاة الأمور في إنكار المنكرات وإقامة الحدود وما إلى ذلك، هذا يفضي الفوضى. فأنت إذا رأيت بعض المنكرات وأبلغت المسؤولين ولم تستطع على التغيير وأنكرت بلسانك، لا تتعرض بيدك، هذا ليس لك. نعم عندك حماسة وعندك عاطفة وغيره محمودة تشكر عليها، لكن لا تتجاوزها، لأنك لو تجاوزتها فأحرقت محلاتهم أو أثلفتها، ما الذي ينتج؟ ينتج ضرر عظيم، ينتج ضرر وتستحق بموجبه العقاب بالافتيات على الأمور، لأن حينئذ ستنقلب البلاد إلى إيش؟ فوضى. فكل من الناس من يظن أن هذا منكر يريد أن يغيره بيده دون الرجوع إلى أصحاب الولاية. وأهل العلم نصوا على أن منكر المنكر يجب عليه أن يتحلى بأمور منها الرفق والحلم والعلم، ولهذا قالوا: يجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى، حتى يكون عنده رفق بالمدعوين وإنزال في الأمور، إنزال الأمور منازلها. كذلك يجب أن يكون المنكر الذي يريد إنكاره متحقق أنه منكر، فقد يكون منكرا في نفسه لكن في حق الشخص الذي يتعاطاه ما هو منكر، مثل الأكل والشرب في نهار الصوم، منكر أو منكر؟ منكر. لكن لو كان الإنسان مسافر أو مريض يكون في حقه منكر ولا لا؟ ليس بمنكر، لكن ينهى أن يكون أمام الناس، ننهى أن يكون أمام الناس حتى لا يحدث الريبة لهم. أقول أيها الأحبة، ذكرنا أنه يشترط في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون حليما عالما رفيقا حتى يستطيع أن يأتي بالأمر على وجهه. وذكرنا أن هناك بعض المسائل نمر عليها سريعا. من هذه المسائل أن إنكار المنكرات له أحوال أربعة، فإما أن يتم إنكار المنكر فيزول بالكلية فهو حينئذ واجب، وإما أن يقل فهو أيضا واجب، لأن تقليل الشر واجب، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. الحالة الثالثة أن لا يقل الشر ولا يزول، بل يحصل منكر مثله، فهذه موطن اجتهاد ينظر فيها بحسب المصلحة والمفسدة، وهذه ينظر فيها أهل العلم، ولا تترك للجهال المتسرعين الطائشين. الحالة الرابعة أن لا يزول المنكر ولا يقل ولا يحدث مثله، بل يحدث ما هو أنكر وأشد منه، فهذه الحالة لا يجوز إنكار المنكر، يحرم إنكار المنكر، لأنه يفضي إلى ما هو إيش؟ أعظم منه. والأمثلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية دخل مكة في عمرة القضاء، بعد صلح الحديبية دخل مكة في عمرة القضية، كم صنم كان حول الكعبة؟ 363 صنم. هل كسرها؟ أتلفها؟ الجواب لا. أليست منكرات؟ أعظم المنكرات هي، ولكنه يعلم أنه ليس الآن، وأنه ربما لو أنه كسرها لقالوا نقضت العهد الذي بيننا وبينك وكذا وكذا، وحدث من الشرور أضعاف ما كان يريد، أضعاف ما أراد إزالته من الشر. لكن لما جاء فتح مكة ونصره الله وخضع له الجميع، طعن تلك الأصنام وكسرها وقرأ قول الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لذلك قال العلماء إذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم فلا يجوز إنكاره. ومن هذا الإنكار على الولاة والسلاطين، والشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الكلام بديع في مدارج السالكين فيما يتصل بالإنكار على الملوك والرؤساء، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. فإذا كان الإنكار على الملوك والسلاطين سيحدث الضرر من الضرر العظيم ما الله به عليهم فإنه يترك. ولهذا سعيد بن جبير لما سأل العباس قال أنكر على الإمام، فقال له إن خشيت أن يقتلك فلا تفعل، أعاد عليه مرتين أو ثلاث، فقال إذا كان ذلك إذا كنت ولا بد فاعلا فليكن فيما بينك وبينه، فليكن فيما بينك وبينه. لماذا؟ لأنه ربما أنت أخذت بالعزيمة وأنكرت عليه فسيأتيك ما يأتيك ربما من الأذى، فعليك أن تصبر وتحتسب، لكن ينبغي أن يكون فيما بينك وبينه، لأن لو كان في العلن أمام الناس فإن هذا فيه إسقاط لهيبته وجعله يستمر في باطله، لن تأخذه العزة بالإثم، ثم أيضا فيه تهييج للغوغاء والعامة على الولاة مما ينتج منه الشر العظيم. ولهذا أحد الوعاظ لما دخل على أحد الخلفاء قال إني واعظ إني مشدد عليك في إني واعظ لكم شد عليك الموعظة، فكان الخليفة حكيما قال لست أنت خير من موسى وهارون ولست أنا شر من فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا يجرنا إلى أن الإنكار على الولاة لا يجوز أن يكون بالعلن. وبعض الناس يقول ينكر عليهم علنا، نقول مفهوم الإنكار العلني صار في هذا العصر ليس على وجهه، فصار يسب الولاة ويتكلم عليهم في المنابر خلف ظهورهم. والذي على الحق والصواب أن يذهب أمام السلطان ويتكلم أمامه. وهم يستدلون بما فعله مروان عندما قدم في صلاة العيد، قدم الخطبة على الصلاة فأنكر عليه، يعني قال كلاما لا ينبغي، فقال أبو سعيد عن الذي أنكر عليه قال أما هذا فقد أدى ما عليه. نعم أنكر عليه، لكن أين أنكر عليه؟ أمامه، وليس من وراء ظهره ولا من خلف الشاشات ولا على المنابر وليس في مجالسه الخاصة يشتمه ويطعن فيه ويتكلم عليه بحجة الإنكار العلني، ثم إذا جاء في مجالسه أظهر له السرور والدعاء الطيب والكلام الطيب. هذا من النفاق، هذا من النفاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قال قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا سيد الشهداء. وقال في حديث آخر قال كلمة حق عند سلطان جائر. فقوله عند وأمام تدل على بحضرته، فإذا رأيت شيء منكرا علني أو خطأ وقع فيه الإمام أو الوزير أو الأمير فتنكر عليه، تنصحه أمامه وليس من خلفه ولا من وراء ظهره ولا تؤلف الناس عليه. فإذا أنت فعلت ذلك أمامه فجاءك ما جاءك من الأذى فاصبر في ذات الله إذا كنت محقا. لكن المصيبة اليوم أن كثيرا من هؤلاء جبناء، وإنما هم من الغوغاء، يتكلمون في الولاة وراء ظهورهم في مجالسهم الخاصة أو أمام العامة في أماكن أخرى ليهيجوهم على ولاة أمرهم ويظهروا معايبهم، فإذا ما حضروا عند الولاة خنسوا وأظهروا المظهر الطيب والحسن والكلام الطيب الجميل، وهذا لا شك أنها الحقيقة من النفاق. فالمقصود أن الإنكار على الولاة يجب أن يكون وفق الشريعة، فينصحون فيما بينك وبينهم، وإذا كنت وقع الخطأ أمامك تتكلم أمامه وليس من وراء ظهره، ولا تعينهم في المنابر. بعض السفهاء لما قيل له اترك التهيج على الولاة والإنكار عليهم علنا قال معنى هذا لا ننكر المنكرات على المنابر. هل أهل العلم قالوا لا تنكر المنكرات على المنابر؟ لا والله كذبت، أهل العلم يقول أنكر المنكرات. اقرأ كلام علماء السلف من أولهم إلى آخرهم، يذكرون المنكرات على المنابر، المحرمات يذكرون يبينونها ويبينون تحريمها وينهون الناس عنها ويأمرون بالمعروف، لكن لا يسمون ولا يعينون، لأن هذا ليس فيه مصلحة وإنما فيه ضرر وشر. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن لتبية على الزكاة أو الصدقة وجاءه وقال هذا أهدي هذا لكم وهذا أهدي لي، خطب الناس على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، قال ما بال الرجل، خطب الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال الرجل أستعمله على العمل مما ولاني الله، فيأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه مع أنه يعرفه. فإذا التعيين والتسمية والتشهير بالأشخاص خصوصا من الولاة هذا لا يحدث إلا الضرر والشر العظيم وعدم القبول لدعوة لقول القائل والمنكر والناصح. ثم أمر آخر، من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به لله، لا انتقاما لنفسه وانتصارا أو محبة لإظهار عيب الولاة أو عيب من وقع في المنكر، لا، يجب أن يكون لله عز وجل. ولهذا من علامات الجهل في خوارج العصر الذين يخرجون على الولاة ويتظاهرون بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أنهم يقومون بالتصوير ويذهبون في تجمعات ويقولون نحن الآن أمام كذا والآن لم يفتح لنا ولم يستجب لنا. لو كان فيكم خير فإنكم تفعلون هذا العمل لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح حبيب السلطان فليأخذ بيده ولا يبده علانية، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. أنت تريد ما عند الله ولا تريد أن تري الناس انظروا إلي أنني قمت بإنكار المنكر وأنني فعلت وأنني تكلمت وأنني أبرأت ذمتي ولكن لم يستجب لي وكذا وكذا. هذا لا يفعله إلا السفهاء الجهال الحمقى الغوغائيون. أما أهل البصيرة وأهل العلم والإيمان يعرفون مقاصد الشريعة ويعرفون كيفية النصح وإنكار المنكرات مع المسؤولين والولاة. أسامة بن زيد لما قالوا له ألا تكلم عثمان رضي الله عنه وأرضاه في كذا وكذا، قال وهل إذا كلمته آتيكم وأخبركم أني كلمته وقلت له؟ وهذا فعلا ليس منطق، لأن هذا يضعف هيبة السلطان، لأنه بين أمرين، إذا لم يتم إزالة الخطأ أو المنكر قال الناس إن هذا السلطان ما في خير، ما استجاب لنصح هذا الناصح اللي أمامنا شوف أعيننا يذهب إليه ينصح ولا يستجيب له، إذن هذا السلطان ما في خير. وإن استجاب قال أيوة خنع ورغما عن أنفه استجاب، إذن هو بين أمرين أحلاهما مر عنده. لكن لو كانت النصيحة بالسر مع الدعاء لهم بالصلاح والهداية والسعي في تأليف قلوب الرعية عليهم وجمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعاون معهم على إزالة الإثم والعدوان، يحصل فيها الخير الكثير، الزيارة الصالحة والكتابة والتناصح، هذا ينتج خيرا. أما طرائق أهل البدعة وأهل الشر الذين يظهرون أنهم أهل أمر بمعروف ونهي عن منكر وهم في الحقيقة يريدون غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا معصية الله فليكره معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يزيد بن سلمة الجعفي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إذا قامت علينا أمراء لا يعطون حقنا ويأخذون الذي لهم فما تأمرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ثلاث مرات، يعرض عنه في المرة الثالثة قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، وفي بعض الألفاظ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، في كلام الرسول اللهم صلى الله وسلم عليه. أين هذا من هؤلاء الغوغائيون الذين دمروا بلدان المسلمين بتهييجهم وتأليبهم على الولاة؟ ماذا استفاد العالم العربي؟ تدمرت دوله وذهبت شعوبه إلى لاجئين ومشردين، نسأل الله جل وعلا أن يطفئ الفتن في بلدان المسلمين. المقصود أن هذا الحديث حديث أبي سعيد حديث عظيم، وهو أصل من أصول الديانة في إنكار المنكرات وفي الأمر بالمعروف. وأيضا ينبغي علينا أن نتنبه دائما، نحن يكون عندنا عناية بالنهي عن المنكر لكن ما عندنا عناية بالأمر بالمعروف، يجب أن يكون متوازيين، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نأمر بالصلاة وبر الوالدين وننهى عن العقوق والخيانة والقطيعة وترك الصلاة وارتكاب الحرام وهكذا، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونمارس هذا كلنا في حياتنا مع أولادنا وجيراننا وأصحابنا بحسب الدرجات الثلاث التي ذكرتها لكم. والدرجات الثلاث والتي ذكرنا لكم أن أولها التغيير باليد لمن له ولاية، يشهد لها الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأعطى الصلاحيات النبي صلى الله عليه وسلم وزعها، قال فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أختم بآخر مسألة، وهي أن من بعض أبناء المسلمين اليوم من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لإخوانه المسلمين بحجة من حسن السلام مر تركه ما لا يعنيه. الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهذا معنى باطل لم يقصده الله ولا رسوله. فإن الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن من تمام الاهتداء القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حسن السلام مر تركه ما لا يعنيه وقوع أخوك المسلم في منكر أو تقصيره في واجب يعنيك، وليس ما لا يعنيك بل يعنيك أن تنصحه وتدله على الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه المسائل التي أردت أن أشير إليها لما يتناول هذا الحديث، وهذا حديث عظيم لا يكفيه مثل هذه الدقائق القصيرة، لكن إن شاء الله أننا يعني أخذنا من كل مسألة بطرف، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والقائمين بشرع الله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.